عندما تنظر الى الحرم او المرأة عندما تنظر الى المرأة وتضيق ذرعا لحجابها يبقى عندها خلل لا ما عندهاش دي هي الخلل نفسه هي صناعة الخلل لا اله الا الله فانا لا ادري يعني لماذا يسخر طب انت لا تصلي يعني ادعو الله بهدايتك لان مش داعي تسخر من المصلين طب ليه تسخر من المصلين بس انت عامل في حالهم هما المصلين دول بس ليك على فرس هل اذوك بصلاتهم هل ادخلوا عليك الشر هل رايت منهم الا كل خير لكن ده هو هكذا واذا مروا باللغو مروا كرام او قد يكون اللغو هو الايه المعاصي كلها يعني يمرون مرة الايه الكرام سبحان الله كراما يعني معرضين منكرين لا يرضون هذا الايه هذا الخلل ولا يرضون هذا الايه النقيص ولا يمالئون عليه ولا يجالسون اهله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غير انكم اذا مثلهم بمعنى واحد يقول ايه والله انا دخلت كده يبلي على فيها شيشة وفيها كذا وفيها شوية اغاني فهو تأجس معهم شوية مع ان انا مش مبسوط من كده طب انت ليه وديك هناك الا اوصلك الى هذا المكان قال سيدنا يحيى ابن زكريا عليه السلام يا رب ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكثر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي يا رب لما تجيني لساب اهل الخير ورايح عند اهل الفوضى يا رب خليني ايه اعثر في حاجة ولا اقع في حفرة حتى ايه يحصل ان انا ايه رجلي تكسر فلا اكبر الايه الطريق ولذلك ميزان محبة الله لك ميزان محبة قال ابن عطاء ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك ولاي نفسك مهنتك نفسها اصبحت تقربك من الله مهنتك نفسها تشرف على كتاب الاسلام تشرف على تحديث المناهج الدراسية عشان تتوائم مع قيمنا ومبادئنا وديننا الحنيف لما تجد الناس سبحان الله بتعمل عمل تؤذي في المسجد تعلم الناس العلم تكفي الناس بفضل الله او تساعد على شفاء الناس باعصاب الادوية الناجحة المدروسة وانت طبيب حاذق فطن تحصل على اعلى الشهادات هكذا الانسان يكون ايه يكون دليل على ان الله اقامه في هذا المكان لانه يحبه سبحان الله طب واحد له 20 سنة قاعد يطبق خلف الفرقة مع الفرقة طب فيما اقامه رب العباد يرجع حسابه ان الله يعني اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامه فتيجي عن الذين واذا مروا باللغو مروا كراما ثبت لنا ان احنا نتكلم في اليوم الاف الكلمات نحن وزوجاتنا وابناؤنا واهلنا ولو وضعت هذه الكلمات جسدت وضعت في كل يوم في مبنى والله ما اختفت ولا برج ارتفاعه 500 طابق ليه؟ لان احنا للاسف الشديد كلامنا كثير ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنوبه ومن كثر ذنوبه طالت حسرته ومن طالت حسرته كانت النار امه والعياذ بالله كانت النار امه فالكارثة الكبرى الانسان يستهين وبالتالي اضرب لك مثال فرضنا بالله عليك انت بنيت بناية جميلة جدا وصار الناس يتعجبون من جمالها ويقولون يا الله الرجل هذا ماله حلال ما شاء الله ربنا يوسع عليه الله يزيده من فضله وفجأة قمت انت بالاتيان بشركة للهدم وانت تهدم البرج هذا او تهدم هذا المبنى ماذا يقول الناس عنك هذا رجل مجنون هذا رجل غير عاقل بعد ان بنى البناية وعمل الناصح يهدمها هكذا انت ايها العبد المسلم يا من تصلي وتصوم وتعمل الصالحات للاسف الشديد اول ما يعني تعمل الحسنات دي تبدأ في هدمها بالغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكلام على فلان والكلام على علان والتلذذ بسيرة الناس والتلذذ باغتياب الناس او ذكر الناس بالسوء يا اخي والله انا ارى والله اعلم ان تمسك عن اعراض الناس هذا خير لك من اعمال كثيرة كان ابن عمر رضي الله عنه يقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك عند الله لكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك فانظر الى مقام الكعبة عند رب العباد عز وجل، يعني ومقام والمقام الاكبر للمؤمن الصادق. ان حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمته. انا لو تخيلت ان واحد عند الكعبة اخذ معولا واراد ان والعياذ بالله ان يعني يهدم او يخترع احجارا من الكعبة، ماذا يصنع الطائفون به؟ يمزقونه اربا. طيب الكعبة ام المؤمن؟ لا المؤمن. من اكثر حرمة؟ المؤمن. شوف حرمة المؤمن وانت تهدمها وانت تحطمها وانت تؤذي سبحان الله العظيم في هذه الخلقة التي خلقها رب العباد وتصغره امام الناس وتشيخ. وبعدين يقول لك والله انا توبت. لا خلي بالك، تكلمنا من قبل عن التوبة، عن ارجاع الحقوق الى اصحابها. طب والناس اللي انا غتبتهم كيف ارجع لهم حقوقهم؟ لأن كل ما تذكر انك قد غتبتهم عليك ان تدعو لهم، تدعي لهم بالخير، اللهم يسر امرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم قبعهم، اللهم احسن لهم ابنائهم، اللهم حسن لهم بناتهم، اللهم ارزقهم بازواج صالحه، وهكذا. فكل ما تدعو له بالخير يذهب هذا الدعاء رصيدا لك يوم القيامه. فان جاءك الذي ارتبته يوم القيامه ليطالبك بحقه عندك وبحقوقه عندك عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى ياخذ هذا المظلوم او الذي ارتبته من حسناتك تلك، او يغطي يعني رب العباد يتحمل عنك الايه؟ التبعات. فتحمل التبعات هذا مهم جدا في قضية ايه؟ ان تكسب من الحسنات. ولذلك من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ما ترك الذنوب اوجب. لا داعي لان ايه؟ نتخطى على الحدود وعن ارتاب الناس. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت حسبك من صفية انها واثرت الى الارض، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. سبحان الله، يعني غيرت من هول لما قلتي، معناها ما قالت شيء انما اشارت الى الارض ان صفيه قصيره بباب الغيره. فسبحان الله لما غارت امنا عائشه اوقفها النبي صلى الله عليه وسلم واعلمها ان الكلمه التي هي ما خرجت منها، لكن الايماء التي افهمت المتحدث اليه ان صفيه قصيره، لان نحن اذا عدنا على الناس في قصر او طول او سنه او نحافه او دمامه او جمال او الى اخره، بالله عليك نحن نعيد خلقة الخالق؟ ألا نستحي؟ ألا نتقي الله؟ ألا نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما. لما يمر على اللغو والخنا والفسوق والفوضى، ولا كأن سبحان الله يعني هو رجل يحيي الحق بذكره ويترك الباطل كده يمد نفسه. ليه؟ لأن ذكر الأشياء السيئة، لأن في الناس ربنا يسلط عليها مثلا إيه؟ بالليل كده تنام على طاعة، فعلى صلاة ليل وقراءة قرآن، الشيطان عايز يحزنك يعمل لك ايه؟ يروح فاتح لك الصندوق الاسود بتاع الذكريات، لا ترى فيه خيرا، تكتئب وتنام وانت مكتئب، ولهذا بيجي لك الامراض. لا بالعكس، انت تتفائل، واذا مررت بلغو فكن كريما كما هي صفة عباد الرحمن، واذا مروا باللغو مروا كراما. ونحن نمر معكم مرة الكرام هكذا، ثم نعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اهلا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذه الطائفة الملائكية من عباد الرحمن الذين قال فيهم رب العباد عز وجل واذا مروا باللغو مروا كراما. كثير من مجالسنا فيها لغو كثير تحت عنوان الدردشة وتحت عنوان السوالف التي نتسولف فيها، لكن يعني للأسف الشديد اكثرها تكون خوض في اعراض والكلام على ناس، وصف ناس بالغباء، وصف ناس بالمش عارف ايه، فلان صاحب الانف الكبير ده في الوجهة، العين الضيقة التي مش عارف ايه، الاذن التي مرتخي. يا اخي تحريم على خلقة الله. طب ما الذي استفدته انت؟ ما الذي استفدت عندما قللت من شأنه؟ هل هذا يعطيك شيء من الـ من الـ من الـ من الـ التميز او الـ؟ لا والله اتق الله. ليه؟ لان من ذب عن عرض اخيه دافع يعني ذب الله عنه النار يوم القيامة. الله ربنا يدفع عنك، انت بتدفع عن عرض اخيك،